نعم. يا شيخ، مرق لحم الابل ينقض الوضوء ام لا؟ نعم، مرق لحم الابل ينقض الوضوء ام لا؟ مرق لحم الابل لا ينقض الوضوء، على القول الراجح، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال توضؤوا من لحوم الابل، ولانه لما امر العرنيين ان يذهبوا الى ابل الصدقه ويشربوا من ابوالها والبانها لم يامرهم بالوضوء، مع انهم يشربون لبنا، فالذي ينقض هو اللحم، سواء كان لحما احمر او شحما او امعاء او كرشا او كبدا او رئه او قلبا، كل ما كان يؤكل من البعير فانه ينقض الوضوء.